فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم أهل الذكر نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما إنه ولي ذلك والقادر عليه ونبدأ في السؤال الأول يقول السائل هل يجوز الاغتسال من الجنابة من دون غسل الشعر؟ لا يجوز الاغتسال من الجنابة بدون غسل الشعر لا يجوز الاغتسال هو تعميم الجسد بالماء تعميم الجسد كله بالماء يعني كيف لا يغسل شعره يعني يمكن يكون اشتبه عليه موضوع المرأة التي تكون لها اللي هي الضفائر الضفائر يعني لا يجب عليها أن تنقض الضفائر أن هي تفك الضفيرة لا يجب عليها لكن أن تغسل شعرها هذا واجب يعني الصحابيات يقول كنا لا ننفض الضفائر حتى لما سيدنا ابن عمر أمر النساء أن ينقضن الضفائر أن هم يفكوا الضفائر قالت وعجب لابن عمر فلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأحثو على رأسي الحثيات يعني معنى كلام معنى الحديث أن هي لم تكن تنقض أو تنفض هذه الضفائر خليها زي ما هي أما بالنسبة لما سوى ذلك يغسل الشعر ولا يجوز أن يستثنى الشعر من الغسل يعني لابد أن يغسل الرأس وأن يغسل الشعر معه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السؤال التالي هل يجوز التسبيح والذكر بدون كلام بالقلب فقط بدون كلام بالقلب يعني يجوز هل يجوز الإنسان يذكر الله عز وجل بدون تحريك اللسان هذا معنى السؤال أذكر الله عز وجل على كل أحيانك أذكر الله على كل حالاتك يجوز أن تمرر الذكر بالقلب يجوز ولكن الأفضل والأولى والذي عليه الأدلة أن تذكر الله عز وجل بلسانك لكن يجوز بالقلب ماشي يعني ليه لا تذكر باللسان لسبب ما أو لشيء آخر أو أي سبب من الأسباب يجوز واحد مثلا قاعد هنا يمرض على لسانه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لكن هذا لا يسمى قولا والأحاديث علقت الأجر بالقول من قال سبحان الله فالذي يمرر على لسانه على قلبه فيما أعلم لا يأخذ حكم القول القول إنما يكون باللسان ولكن هو بيسأل هل يجوز يجوز لكن مع هذا الجواز كل الأحاديث فيما أعلمها علقت الذكر باللسان من قال لا إله إلا الله من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله من قال سبحان الله وبحمده كلمتان خفيفتان على اللسان شوف خفيفتان على اللسان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم طيب قال صلى الله عليه وسلم للسائل الذي سأله الوصية أوصني، قال له: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. يبقى ترطيب اللسان بذكر الله عز وجل، تحريك اللسان بذكر الله، هذا هو الأصل، وهذا هو الأولى، وهذا هو الذي امتلأت به نصوص السنة في ذلك. أما إذا كان لسبب ما فيعني احنا قلنا لا بأس بذلك، ولكن ليحرص الإنسان كل الحرص على ذكر الله عز وجل بلسانه. طيب، بهذه المناسبة لا يفوتني أن أذكر بشيء مهم جدا. بعض الناس تنظر إليه وهم يصلون لا يحرك لسانه بقراءة ولا بذكر، عامل كده ساكت كده، قافل بقه كده وساكت، هذه الصلاة باطلة، هذه الصلاة باطلة، لأنه لا قول فيها. الفاتحة لو قرأتها لو مررتها على قلبك لا تأخذ حكم القراءة. فصلاة أولئك الذين لا يحركون ألسنتهم بذكر الله بقراءة الفاتحة وبالقرآن وبالأذكار وغير ذلك صامتون هكذا، أغلق شفتيه، لا أدري كيف يصلي هذا. ومع ذلك نقول إن لم يكن هناك عذر، يعني الله أعلم هل ممكن أن يكون هناك عذر في ذلك، فإن كان يعني هناك عذر الضرورات تبيح المحظورات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها، يعني الأخرس أو يعني ما يأخذ حكمه خلاص، يعني هو مستثنى من هذا. لكن نحن نتكلم على واحد لا عائق له ولا شيء وساكت صامت في الصلاة، فهذه صلاته ليست صحيحة، صلاته باطلة. أنا بقول كده أحسن، يعني لما نقول إن هو يجوز إن هو يمرر الذكر على القلب إنه ممكن واحد يعمل كده في الصلاة، لا، هذا حكمه خارج الصلاة، وأما في الصلاة فلا يجوز. السؤال التالي: هل يمكنني صلاة الفجر قبل الأذان لأني كنت أعمل ومرهق وتعبان من الشغل وإن انتظرت هنام؟ يعني أما صلاتك قبل وقت الصلاة فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. طب بتقول قبل الأذان، يعني لسه وقت الصلاة لم يأتي، لم يحل، وتصلي قبل الأذان، الصلاة أصلا لم تجب عليك، لم يأتي وقتها، لم يأتي وقتها، فكيف تصليها؟ وكونك إن انتظرت ستنام هذه ليست مبررا لك أن تصلي الصلاة في وقتها، في غير وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وبعدين من شروط صحة الصلاة كما تعلمون دخول الوقت، دخول، وهناك شروط لصحة الصلاة، يعني زي ما يكون عندك استقبال القبلة، ستر العورة، طهارة المكان، طهارة الثياب، طهارة الجسد اللي هو الوضوء أو الغسل، كذلك دخول الوقت. قبل الوقت لا تجوز الصلاة بأي حال من الأحوال، واحرص على أن تصبر قليلا حتى يؤذن للصلاة وصلي مباشرة، يعني عندما يحين وقت الصلاة حتى لو لم يؤذن لها، يعني الصلاة على الساعة 12 مثلا، أو بالنسبة لصلاة الفجر مثلا على الساعة 4 وربع مثلا، لو جات الساعة 4 وربع صلي حتى ولو لم تنتظر الأذان، يعني لا يجب عليك أن تنتظر الأذان ولا إقامة الصلاة ولا شيء، يعني من باب التخفيف عليك، صليها في بيتك، صليها في العمل، صليها يعني إن لم تستطع، يعني واضح أن أنت مرهق جدا، حتى لو صليتها منفردا لهذا الإرهاق الذي هو فيك، فهذا يعني إذا كان على غير عادة، لأن احنا طبعا ليست العادة أن الإنسان يصلي منفردا، خصوصا الصلوات، الصلاة في جماعة والصلاة في المسجد معروف، يعني هذه من شعائرنا، لكن هذا شيء لان انت تعبان ومرهق، فيجوز ان انت يعني مجرد ان انت يأتي وقت الصلاة ان انت تصلي حتى ولو لم تسمع الاذان طالما جه وقتها. يعني ركز معايا معنى كلامي، ان يدوب جت خلاص الساعة 4:15 صلي، حتى ولو لم تنتظر ان الاذان يؤذن لها وينتهي الاذان ويقوم الصلاة، خلاص جاء وقتها. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: ما هي القدرة والصفرة؟ ما هي القدرة والصفرة؟ القدرة والصفرة ده لون من ألوان الدم، بيبقى فيه كدر زي عكر عكارة كده، والصفرة بتبقى لون أصفر. طيب ايه الموضوع ده برضو؟ اذا كانت القدرة او الصفرة في اخر ايام الحيض، يعني مثلا المرأة معتادة ان هي تحيض 5 ايام او 6 ايام، اخر يوم بتبقى يعني الدم بيتغير، بتبقى فيه يعني صفار، او بعد كده بتبقى زي دم عكر، ما هوش يعني احمر خالص وله منتهي، بقى فيه كده حاجة. طالما ليس فيها يعني كما قال سيدة عائشة لما سئلت عن ذلك: وقد كان النساء يرسلن إليها مثلا قماش أو مثلا في شيء فيها القدرة والصفرة كده، فترى تنظر إليها وتقول: لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. بتشوف كده بتلاقي فيه عكر كده وشيء، يعني لا فبتقول لهم: لا تعجلنا. حديث ده صحيح رواه الإمام مالك: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. يعني ايه؟ اذا مسحت المرأة هذا الموضع الذي يخرج منه الدم فلم تر دما ولا صفرة ولا كدرا العكارة، يعني وجدت القماش او القطن خرجت كما هي مبللة فقط، يبقى كده الحيض طالما ان هذا اخر يوم عندك، يبقى كده الدم انقطع ومفيش لا قدرة ولا صفرة، خلاص يبقى كده انت اغتسلي، خلاص يبقى كده انتهى حيضك. اما طول ما هي القماشة اللي دخلت دي او القطنة التي تمسحين بها لم تخرج بيضاء، لم تخرج يعني الا وفيها هذا العكر او هذا الصفرة فيها دي، يبقى كده لسه الحيض لم ينتهي بعد. استني بقى شوية او استني البكرة مثلا لحد ما تخرج القماشة دي أو القطنة ديت لا شيء فيها، تمام كده؟ ده معناها القصة البيضاء، القصة البيضاء القماشة بيضاء ليس فيها شيء. طيب، طب ما في حديث عن أم عطية إن هي رضي الله عنها بتقول: كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. يبقى ازاي بمعنى الكلام؟ معناها ان الاخت او الست لو انها طهرت واغتسلت، يعني خرجت القطنة بيضاء ما فيهاش مشكلة، وبعدين بعد ما اغتسلت بعد ما طهرت واغتسلت وصلت مثلا تاني يوم مثلا وجدت في صفرة كده نازلة أو في شيء من العكر نازل منها، فهل ده يعتبر من الحيض؟ لا خلاص، طالما أن هي انتهت أيامها ولم تكن في قدرة ولا صفرة، وبعدين اغتسلت وبعدين نزل بعد كده القدرة والصفرة دي بعدها مثلا بيوم، يبقى ديت لا بأس، يعني لا يعتبر حيضا ولا شيء، خلاص. ودي معنى كلام أم عطية: كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، بعد الطهر. وكده حديث أم عطية ماشي مع حديث السيدة عائشة، لأن حديث السيدة عائشة قبل الطهر قبل الاغتسال، طالما أن لسه فيه الصفرة والقدرة ديت قبل الغسل في آخر يوم لسه نازلة، يبقى لا استنى لحد ما إيه ما تخلص. لو ودي معنى حديث عائشة: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، خلاص. طيب خلصنا، ورأت المرأة القصة البيضاء مفيش لا صفرة ولا لون ولا أي عكر فيه ما ينزل منها، الدم انقطع تماما بكل ألوانه وأشكاله وتوابعه، وطهرت واغتسلت وصلت وتمام التمام. ثم تاني يوم رأت الصفرة دي، يجينا بقى حديث أم عطية: لا نعد الطهرة والصفرة القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. وهذا يعني أعتقد أن كده الموضوع واضح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. حكم رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة في الخطبة. يوم الجمعة في الخطبة، الأمر بالنسبة للخطبة يعني عندنا في موطن يفصل الإمام والخطيب فيه بين الخطبتين، اللي هو الخطبة الأولى والخطبة الثانية. الإمام بيجلس جلسة خفيفة بين الخطبتين، فديت أنت كمأموم يجوز لك أن أنت تدعو، يجوز لك أن أنت تستغفر، أن أنت تسبح، تذكر، أن أنت تسكت، ولكن بدون رفع يدين. بدون رفع يدين ما بين الخطبتين براحتك، الأمر فيها ليس في نص محدد، ولكن لم يكن يظهر مظهر معين للصحابة، ولم يثبت أنهم كانوا يدعون رافعي أيديهم بين الخطبتين، لم يثبت هذا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة الكرام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليهم، فلم يرد ذلك. ولو كانوا يرفعون، وديت أشياء يعني كان كل جمعة المفروض بتحصل، ودل ذلك على أنهم كانوا لا يرفعون أيديهم. فلو رفعها يعني بعض الناس على غير اعتقاد سنة يعني بدون دوام عليها، واحد يعني رفع يديه يعني لا بأس بهذا، لكن الأصل عدم الرفع، الأصل عدم الرفع. طب ده بالنسبة لي بين الخطبتين. طيب بين بعد الخطبة والدعاء اللي هو في آخر الخطبة، أو إذا دعا الإمام الخطيب في أثناء الخطبة، سواء كان في الأول أو في النص أو في الآخر، فيستحب للإمام أن يرفع السبابة وهو يدعو، كذلك كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم. وبعض الصحابة أنكر على بعض الأمراء أنه كان يرفع يديه وهو يخطب، يعني كان هذا الأمير يخطب ودعا ورفع يديه هكذا، فقال قبح الله، فقال الصحابي: قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفعهما، إنما كان يشير هكذا يعني وأشار بالسبابة، يعني يقول مثلا اللهم اغفر لنا، كان يعمل كده، اللهم انصرنا، اللهم كذا، ده النبي كان بيعمل كده. طب انت بالنسبة لك انت كمستمع للدعاء تعمل ايه؟ يجوز ان انت ترفع يديك، ويجوز ان انت يعني لا ترفع، براحتك، لانه اساسا رفع اليدين ليس واجبا، وما نعملش مشكلة يا جماعة في هذا الموضوع. يعني بالنسبة اذا دعا الامام ورفع السبابة، انت كمأموم ممكن ترفع يديك وممكن ما ترفعش، فيش اي مشكلة، يعني لا مشكلة مطلقة، ما نتخانقش في بعض ولا نعمل مشاكل عشان ده رفع وده ما رفعش، ده رفع وده ما رفعش، انما هي هيئة، تمام كده. يبقى في دعاء الامام لك ان ترفع ولك ان لا ترفع. نسأل الله عز وجل ان يهدينا واياكم سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. وفاصل ثم نواصل، فكونوا معنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد عدنا إليكم بعد هذا الفاصل لنجيب عن باقي الأسئلة وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. يقول السائل ما حكم التأخر عن صلاة الجمعة والذهاب قبل الإقامة أو بعد صعود الإمام المنبر؟ يا أخي الكريم، أولا موضوع التأخر عن صلاة الجمعة الذهاب قبل الإقامة معناها أنك لم تدرك خطبة الجمعة، فإن كان ذلك عن عمد فستسمع الإجابة، وإن كان ذلك عن عذر فالله عز وجل غفور رحيم. أنت حريص على خطبة الجمعة يعني كبقية المسلمين، يعني كباقي المسلمين، يعني كلنا حريصون على خطبة الجمعة، ولكنك نمت أو شيء من هذا القبيل أو تعبان أو شيء فلم تدرك الخطبة، فيعني الله عز وجل يعني غفور رحيم وسبحانه وتعالى يعني كريم، وليس ببعيد أن تأخذ ثواب سماع الخطبة، لأن الإنسان إذا كان عنده عذر ومنع من عمل صالح ونيته أن يعمله الله عز وجل يعني يعطيه هذا الأجر، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإذا كنت بقى مسافر أو مريض أو كده، يعني الله عز وجل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. تعبان ودوب لحقت الجمعة يبقى إن شاء الله يكتب لك أنك حضرت من أول الخطبة، أو يمكن من أول واحد إذا كنت معتادا أن تحضر، لأن طبعا الذي يحضر في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه جمل، والذي يحضر في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، والذي يحضر في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشن، والذي يحضر في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، والذي يحضر في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. يعني كلما جئت باكرا وهكذا الله عز وجل يعطيك الأجر. طيب يا أيها الرجل، إذا كنت قد تعمدت ألا تحضر وربما يكون ذلك عادة لك، يعني عافانا الله وإياك من هذا، فدي مشكلة كبيرة جدا. وبهذا يعني نوصي شبابنا ونحذر في نفس الوقت الناس اللي هم يعتادون أن يناموا وتفوتهم، يعني ممكن ينام ويأخذه النوم وممكن مرضى، لكن كل مرضى كده، كل مرضى يترك الجمعة أو يكون قاعد على القهوة والناس رايحة تصلي الجمعة وهو صاحبنا ده يستنى كده لما يقيم الصلاة، ده لو هو هيصلي، يعني ده لو هيصلي ويروح داخل يصلي يضربهم كده ركعتين ويمشي، هو ده بقى الصلاة؟ يعني كده متعمد؟ طب ايه المشكلة؟ اقول يا مولانا الحكم، اقول لك الحكم لما تقرأ في تفسير القرطبي رحمه الله وفي غير من التفاسير في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فاسعوا إلى ذكر الله، ما هو ذكر الله؟ قيل الصلاة، وقيل الخطبة أو الخطب والمواعظ. قرطبي بيقول هذا ما عليه أصحابنا، وهذا ما عليه أصحابنا، يعني قال بهذا الجمهور يعني. طيب إلا فلان يعني ابن الماجشون فقال إن هي سنة، اللي هي حضور الخطب والمواعظ سنة، وبعدين ردوا عليه قالوا لا، اللي هي يعني هذه حضور الخطبة واجبة، ويأثم من لم يحضر إذا كان متعمدا. ركزوا معانا يا جماعة عشان نعرف إزاي بياخدوا الدليل. طبعا هذا ليس إجماعا، ولكن بنقول ده رأي عليه أكثر أهل العلم أو كثير من أهل العلم، إن هي الخطبة حضورها واجب وتركها عمدا عليه ذنب ومعصية. طب ليه خدوها منين؟ خدوها من قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وجمهور أهل العلم على حرمة البيع والشراء، حرمة البيع والشراء عند الأذان الثاني اللي هو الأذان اللي هو بعدما يصعد الخطيب المنبر، يعني كان في أذانين قبل ذلك، وفي بعض المساجد بيبقى فيها أذانين حتى الآن. يعني الأذان الأول كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان هناك كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان أذان واحد، كان أذان واحد إذا صعد الخطيب على إذا صعد النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر كان يؤذن الإمام المؤذن، كان هناك أذان واحد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في عهد أبي بكر وفي عهد عمر. فلما جاء عهد عثمان وكثر الناس جدا والفتوحات والأمور وانشغل الناس يعني والأسواق كثرت وكذا، زاد النداء الثالث على الزوراء، يعني في السوق راح سيدنا عثمان سن سنة حسنة، وهي إن اللي يجي راجل يؤذن عند السوق قبل الجمعة تقريبا مثلا بنصف ساعة ساعة لربع، إن كانت مثلا الجمعة وقت الجمعة مثلا يعني الساعة 12 فكان يجي مثلا 11 ونص مثلا، كان يؤذن هذا المؤذن حتى يعلم الناس إن يا جماعة وقت الجمعة قرب، وقت الجمعة اقترب. وكان الأذان الأول ده لا يمنع البيع والشراء، عادي اللي معاه صفقة يخلصها، اللي معاه حاجة بسرعة يبيعها، اللي عايز يشتري حاجة يشتري، لأن احنا خلاص قربنا على الساعة 12 اللي الأذان الأصلي سيكون فيه كده. تمام، ده الكلام ده كان على هذا سيدنا عثمان. فلما يجي بقى وقت الأذان الأصلي الساعة 12 مثلا، كان يطلع الخطيب سيدنا عثمان، يعني كان يطلع المنبر والمؤذن كان يؤذن، هو ده الأذان بقى اللي هو ده إذا صعد الإمام على المنبر، الأذان ده هو الذي يحرم البيع والشراء عند سماعه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، اللي هو الأذان الذي يكون بعد صعود الإمام على المنبر، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طرق البيع يحرم عند ذلك كما عند جمهور العلماء، يحرم البيع والشراء خلاص، لأن احنا نبهناكم يا جماعة قبل كده بقالنا نص ساعة بنقول لكم أرضب أرضب أرضب أرضب خلاص كده. فاسعوا إلى ذكر الله، الذين قالوا وهم أكثر أهل العلم إن ذكر الله الحق، لأن الخطيب هيخطب هو ده ذكر الله خلاص، فما ينفعش بيقولوا كده العلماء يكون ذكر الله ده مستحب بس، لأن هو إزاي بقى، خدوا معانا خدوا الكلام معانا يعني على آخره، مش أنت بتقول إن البيع والشراء حرام لما الأذان يدن، يبقى معناها إيه؟ إن في شيء واجب حصل أو هيحصل بعد شوية، لأنه لا يترك، لا يحرم شيء من أجل مستحب. أعيدها تاني، ده حرام ليه؟ هيحرم من أجل شيء مستحب؟ لو أنت بتقول إن الخطبة مستحبة وعادي تحضر ما تحضرش، بقى معقول إن ربنا يحرم البيع والشراء عشان شيء مستحب؟ هل يترك الشيء ده عشان ده؟ لا، فمعناها معنى ذلك إن اللي جاي ده واجب، من أجل ذلك يجب عليك أن تذهب ويحرم عليك أن تبيع وتشتري. واضح كده؟ يبقى ده خدوا من هنا الوجوب، رأي أكثر أهل العلم خدوا وجوب سماع الخطبة. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى حرم البيع والشراء ولا يحرم الشيء إلا لشيء واجب، ولا يحرم هذا إلا لشيء واجب، إذن فسماع الخطبة واجب. ده معنى ده استنباط أهل العلم، هو ده العلم. شوف مش واحد يقول لك طب إيه الدليل بقى، هل يعني مثلا في دليل أن من لم يحضر الخطبة فهو آثم. يا حبيبي مش لازم ان هو يجي لك ان هو من لم يحضر، ما هناك اشياء استنبطها العلماء وقواعد قعدها العلماء من خلال الآيات والأحاديث التي وردت في جزئيات ياخدوا منها حكم عام، حكم عام يقولوا انه لا يترك، لا يترك او يعني لا ينهى عن شيء الا لواجب، ولا يحرم شيء الا من اجل فعل واجب. تمام، لان خلاص كده يبقى بالنسبه لهذا خدوا منها وجوب. احنا بيجيب الكلام ده ليه؟ حتى بنعلم شبابنا ازاي العلماء استنبطوا حكم وجوب خطبه الجمعه عشان لا يتكاسلوا. فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. فما حدش يكسل وبعدين يستدل يقول لك طب ماشي، طيب هو طرأ عند جمهور ان هو ترك واجبا، ان هو ترك واجبا وفعل شيئا يأثم عليه، صح كده؟ طيب الخطبه كده الجمعه كده راحت، ولا اذا ادرك الجمعه صلاته صحيحه؟ لا، اذا ادرك الجمعه صلاته صحيحه وسقطت عنه الجمعه، ده شيء وده شيء، لكنه ارتكب اثما بتركه خطبة الجمعة عمدا. ده بنبين هو أكتر من مرة أنه عمدا قاعد هنا ولا على القهوة ولا سامع ولا عمال يسمع فيلم ولا هو يعني بمزاجه كده قال لك يا عم ده أما أحضر كده بعد ما يخلص الخطبة الخطب بتاعتهم دي والحق الجمعة كده. الكلام ده أنت كده بتتعمد هذا الأمر وفاتك خير كثير جدا. يعني أنت لو مش عاجبك أن أنت تحضر عند المسجد ده، عندك المساجد ما شاء الله كثيرة جدا، صلي هنا أو صلي هنا أو صلي هنا، لكن لا يأتين الشيطان إلى رأسك ويقول لك لا لا لا يا عم ده بيقولوا أي كلام في أي كلام وخطب إيه ومش خطب إيه، وبعدين تقول لك أنا ما فيش حد، ما فيش خطيب مالي مزاجي وبتاع، لا كده هذه وساوس الشيطانية. يبقى كده التأخر عن صلاة الجمعة احنا كده بينا الرأي فيها. وأما صلاة الجمعة فمن أدرك يعني ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هل الذهاب للجيم يتم تشغيل موسيقى فيه عليه ذنب على الرغم أني لا أركز مع الموسيقى ولا نية للاستماع؟ بص يا أخي الكريم، موضوع الموسيقى احنا بنتكلم بقى على الأمر الذي فيه يعني نبع صلى نقول فمن يعني إن الحلال بين كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو مشتبهات أو مشبهات أو متشابهات حسب اللفظ، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. طيب أنا بقول الحديث ده ليه؟ لأن هيأتي لك فتاوى أن الموسيقى لا شيء فيها وأن كذا. طيب عندك حديث في الصحيح جاء معلقا وهو أسنده أبو داود بسند صحيح، وذكره البخاري كما قلنا بإسناد في تعليق في الأول، سيأتي زمان على أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، والحديث مروي في سنن أبي داود بإسناد متصل صحيح، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يعني في زمن هيجي على أمة النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة الحرام هيستحلوها. إيه الحرام اللي استحلوه؟ الحرى اللي هو الفرج يعني الزنا، سيستحلون الزنا ويجيبوا يعني تأويلات وأشياء كده يعني عشان يحوطوا فهمهم ويقولوا ان ده ما فيهاش مشكلة يعني عادي حلال وهي حرام. يستحلون الزنا الحرى والحرير، الحرير حرام والحديث فيه معروف آذان أمسك الذهب والفضة حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، بس في زمن هيجي يقول لك الحرير ما فيش مشكلة حلال. والخمر، الخمر اللي ربنا حرمها يقول في زمان هيجي يقول لك لا ده ما فيهاش مشكله ديت يعني مشروبات روحيه ودي ما كذا ودي كذا، يجيب لك اي حاجه يقول لك ده اصله الخمر بس العنب والتمر بس، لكن اللي مصنوع من غير العنب والتمر لا ده مش خمره وبتاع، يعني حاجات كده يعني من الامور التي يعجب لها الانسان. وسيدنا عمر يقول والخمر ما خامر العقل، مش موضوعنا. والمعازف، المعازف اي شيء يدخل في المعازف ما عدا الدف للافراح للنساء، ما عدا الدف، لان طبعا في المناسبات وفي الافراح وغيرها. يعني النبي عليه السلام سمع صوت جاريتين يدفان، في بعض الروايات يدفان مسكين الدف، وكان في يوم عيد والسيده عائشه كانت بتسمع، فسيدنا ابو بكر انكر ونهرهما وزجرهما، فالنبي عليه السلام قال يا ابا بكر دعهما فان اليوم يوم عيد. يعني دل ذلك على أن موضوع الدف للأفراح للمناسبات لغير ذلك بالنسبة للبنات أو للنساء فلا بأس به، تمام كده. أما بقى المعازف والدرامز ومش عارف والطبلة والبيانو والعود والعوق والكلام ده والناي وهذه الأشياء وما استحدث من هذه الأشياء الجديدة، كل هذا يدخل في الموسيقى. خليك يعني اذا كان يعني حتى لو بعضهم قال لك لا ده مفيش حاجه والكلام والحديث ضعيف ومش ضعيف، يا سيدي يعني استبرأ لدينك وعرضك، يعني هل علي من ذنب او علي من اثم ان اخذت بموضوع التصحيح؟ طيب يا سيدي خليني معاك ان هو الحاجات دي، الا ترى ان من يستمرئ هذا ويسمع هذا يعني يستعذب هذا اللحن ويترك كتاب الله عز وجل شويه شويه كده يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم، هتلاقيه بيحب يسمع الموسيقى، والموسيقى يصحبها بعد ذلك يعني رقص والحاجات دي. ممكن يعني ممكن الأول يقول لك لا أنا ما بشوفش الرقص والكلام ده، لكن بعد كده الشيطان ياخده واحدة واحدة. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، موجود في اقرأ كلام العلماء في هذا. يبقى معانا الحديث إن هو الموسيقى سيبك منها دعك منها، حتى لو فيها شيء من هذه الأشياء اخرج من الخلاف، اخرج من الخلاف تماما، وخليك مع ما هو مضمون، مع ما هو صواب، مع ما هو أبرأ. انت لو سمعت اسئلك انت كده بتسمع حرام، والذين يقولون لا بأس بها ما بيقولكش لازم تسمع موسيقى، لا ده بيقولك يعني لا بأس بها، وعندهم أدلة وكده حتى لو مردود عليها، لكن مش هيقولك لازم تسمع موسيقى. فأنت لو لم تسمع موسيقى ستكون عند من حرمها في الأمان، وستكون عند من أباحها برضو في الأمان، أنت ما سمعتش أصلا. ومن يبيح لا يوجب ولا يستحب، ومن يحرم يحرم. طب نعمل إيه؟ اخرج من الخلاف واترك الموضوع ده. وأنا أعرف أن في بعض الأماكن فيها ما شاء الله، إحنا كما في هناك جيم فيه الموسيقى والكلام ده، في هناك جيم أيضا فيه يعني ليس فيه هذا الكلام، وفي بعضهم بيشغل القرآن، وفي ناس بيشغلوا على الشاشة كده قناة القرآن الكريم وهذه القنوات الطيبة. فخليك في هذه الأماكن وابحث عنها واستمر فيها، وبلاش تدخل في الأماكن اللي كده، لأن أنت موضوع أن أنت ما لا نية لك للاستماع والكلام ده، أنت في يوم من الأيام أو في وقت من الأوقات هتلاقي نفسك بتستهوي هذا الأمر وتستمرئه، وبعدين في يوم من الأيام هتلاقي نفسك بتحب الحاجة ديت وممكن يكون بتروح وتتلذذ بها. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير وما فيه الهدى والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.